تفسير الآية 12 من سورة الروم، يقول تعالى: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، أي ويومها يوم القيامة حيث بداية الحياة الآخرة، ييأس المجرمون من أي خير ومن أي أمل في النجاة، ويصمتون ولا ينطقون بأي حجة يدافعون بها عن أنفسهم، ويكونون حيارى مذهولين من شدة الموقف. وكل هذا هو معنى الإبلاس، وذلك لأنهم لم يأتوا بأقوال وأعمال خير وأعمال خير لم يأتوا بأقوال وأعمال خير بل كانوا مجرمين، أي ارتكبوا الجرائم بأنواعها المختلفة، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاءا للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا.